فزينب فهند ثم رملة جويرية، صفية من بعدها، صفية من بعدها، صفية من بعدها ميمونة فزينب. أما السراري قلهما ريحانة وماريا. على كل حال هي موجودة في الحساب بتوتر، يعني ضمت بيتين أسهل الحفظ، أسهل لحفظ أمهات المؤمنين، فحفظ واحد البيت خلاص ما بقي عليه إلا نحفظ سودة بنت من، خديجة بنت من إلى آخره. كان عمرها في حدود سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، كان عمرها في حدود 66 سنة كما قال أبو زهرة في كتابه خاتم النبيين، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها قبل الهجرة سودة بنت زمعة وكانت نحو سن خديجة، أي في 66 من عمرها. وكان زواج صلى الله عليه وسلم بسودة في شهر شوال، ولذلك تكون الفترة بينه وبين خديجة حوالي شهر يزيد وينقص. أما ابن كثير في البداية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10 من النبوة، وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة ولا 50، طيب خبر كان طيب 50 سنة. طيب عندما تزوجها طبقات ابن سعد من طريق الواقدي وابن كثير في البداية والنهاية، ولم يتزوج مع صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة رضي الله عنها سير علام النبلة. يعني ما وجدت لهذا. نعم أيوه. أي ما نعم عجيب أنهم حتى من كثير يعني قل من ذكرها. أنا سمعت يعني أحد الدعاة في المحاضرة يقول عمرها 85، قلت زوجني وسلم عمرها 85 بدر المشاري، سمعت يقول هذا، لكن 66 هذا معلوم منقول، لكن أيضا يراجع هل هي 66 ولا أو أكثر. نعم بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب متى يدفع من جمع. باب متى يدفع من جمع، يعني متى يدفع من مزدلفة، والمراد بالذي يدفع الحاج، يعني متى يدفع من مزدلفة، أو متى يدفع الحجاج من مزدلفة، يعني متى ينصرفون من جمع إذا باتوا بها. إذا باتوا بها هل ينصرفون بعد طلوع الشمس أو ينصرفون بليل أو ينصرفون بعد الفجر، هذا الترجمة. والسنة دلت على أن الانصراف يكون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا لغير الضعف الذين رخص لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا خالف المشركين، وقد خالفهم في عرفة وخالفهم في مزدلفة، خالفهم في عرفة وفي مزدلفة. وهذا الحديث يقول عمرو بن ميمون: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، يعني بمزدلفة، صلى بمزدلفة بجمع الصبح يعني صلاة الفجر، ثم وقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام يدعو حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى منى فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، أشرق ثبير. وثبير جبل في مكة هو من أطول الجبال، ثبير جبل في مكة هو من أطول الجبال، تطلع الشمس من جهته، فيقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. وما هنا زائدة، يعني كي نغير، كي نغير. فهم لا يدفعون المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس من جهة هذا الجبل وأشرق، طلع ضوءها على رأس الجبل، دفعوا. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلفهم ولم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، بل دعا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل طلوع الشمس. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي مخالفة المشركين وأهل الجاهلية، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتشبه بهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في أمور العبادة، خالفهم في أمور العبادة، فيدفع بخلاف دفعهم ويفيض بخلاف إفاضتهم. كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس. وفي هذا مخالفة لهم، في هذا مخالفة لهم، وفيه أيضا تيسير على الناس. إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس فيه تيسير على الناس قبل تشتد الشمس وقبل الحر، وفيه مخالفة، فيه مخالفة. فهذا فسنته عليه الصلاة والسلام سنة يسر وسهولة. نعم. باب تلبية وتكبير غداة النحل فيما يروي الجمرة والاختلاف في السير. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا نوير بن حرب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي عن كنوز الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان لف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي قال: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداء في السير. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لمسألتين. المسألة الأولى التلبية والتكبير، التلبية والتكبير، فإن الحاج يلبي ويكبر، يلبي ويكبر حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لازم التلبية، النبي صلى الله عليه وسلم لازم التلبية، وعلى هذا لا بأس أن يكبر الإنسان، لكن كونه يلازم التلبية هذا أحسن، كونه يلازم التلبية هذا أحسن، فيلبي حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. لأن انتبهوا، متى يقطع التلبية في الحج؟ إذا رمى، إذا شرع في رمي الجمرة، جمرة العقبة. ومتى يقطع التلبية في العمرة؟ إذا شرع في الطواف، في الطواف. وإنما يقطع التلبية في الحج إذا بدأ في التحلل، إذا بدأ في التحلل يقطع التلبية، لأن أول التحلل رمي، إذا بدأ بالرمي فقد بدأ بالتحلل. والعمرة يقطع التلبية إذا شرع في أعمالها، إذا شرع في أعمالها التي يتحلل من العمرة إذا أكملها، وأولها الطواف، أولها الطواف، فإذا شرع فيه يقطع التلبية. قال: والارتداف في السير، أيضا فيه جواز الإرداف، جواز أن يردف الإنسان على الدابة إذا كانت الدابة تطيق ذلك، إذا كانت الدابة تطيق ذلك ولا يشق عليها. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى فرغ منها أو حتى شرع في الرمي، حتى شرع في الرمي. حتى شرع في الرمي، وليس معناه حتى فرغ من الرمي، لأن الرمي له ذكر وله دعاء حتى شرع به. ثم أيضا ذكر حديث ابن عباس الآخر أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال، يعني ابن عباس يعني الفضل وأسامة، كلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. ولأن جمرة العقبة أيضا جمرة العقبة للحاج كصلاة العيد لأهل الأمصار، جمرة العقبة رمي جمرة العقبة للحاج كصلاة العيد لأهل الأمصار، كصلاة العيد لأهل الأمصار، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، إذا شرع في الرمي قطع التلبية. نعم. باب ثمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله، ذلك لمن لم يكن هدوه حاضر المسجد الحرام. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه قال حدثنا ابو جمره قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعه فامرني بها وسالته عن الهدي فقال فيها زبور او بقره او شاة او شرك في دم، قال وكان ناسا كرهوها، فنمت فرايت في المنام كان انسانا ينادي حج مبرور ومتعه متقبله، فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال وقال ادم وواد بن جرير ومنذر عن شعبه امره متقبله وحج مبرور. قال باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، صدر هذا الباب بالآية، صدر هذا الباب بالآية، وهذا الباب في الحقيقة تحته مسائل وأمور مهمة. يقول باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا الباب معقود لبيان التمتع، لبيان التمتع بالعمرة إلى الحج وأنه مشروع، وعلى الصحيح أن أفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، لمن لم يسق الهدي. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فما تيسر من الهدي. وقوله فما استيسر هذا معلوم، يعني الهدي الذي يتيسر، الهدي الذي يتيسر. وقد يفهم من قوله فما استيسر ها أن من ما تيسر من الهدي يجزي، حتى لو ذبح شاة لها شهران، صح؟ نقول ليس هذا المراد، فقوله فما استيسر نعم ما تيسر، لكن قوله من الهدي ال هنا للعهد الذهني، يعني الهدي المعروف بالأذهان، الهدي المعروف بالأذهان بسنه وسلامته من العيوب، لأنك إذا قلت الهدي فإن المعروف الهدي الذي يبلغ السن المعتبر السالم من العيوب، هذا الهدي المعروف، هذا الهدي المعروف. ولهذا يقال هنا فما استيسر من الهدي، يعني ما استيسر من الهدي الذي هو من بهيمة الأنعام وهو الإبل والبقر والغنم، والهدي أيضا الذي بلغ السن المعتبر، الهدي الذي بلغ السن المعتبر، ففي الظأن 6 أشهر وفي المعز سنة، في البقر 2 سنين وفي الإبل 5 سنين، 5 سنين. وأيضا السالم من العيوب، السالم من العيوب. قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي أو ثمنه، يعني من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، أو لم يجد ثمنه. انتبهوا، طيب إنسان ما عنده فلوس، الذبائح موجودة لكن ما عنده فلوس وهو متمتع، ماذا نقول؟ نقول يصوم لأنه لا يستطيع الهدي، أو عنده قيمة هدي معه فلوس لكن لا يجد ذبائح يشتري، فهنا نقول يصوم، هنا ينتقل إلى الصيام. قال فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فصيام صيام هنا خبر لمبتدا محذوف، التقدير ها فعليه مبتدا لخبر محذوف، مبتدا لخبر محذوف تقدير فعليه صيامه، فعليه صيامه. لماذا قلت خبر مبتدا محذوف؟ لماذا ما قلنا مبتدا؟ لماذا قلنا مبتدا لخبر محذوف ولم نقل خبر لمبتدا محذوف؟ لأنه لا يبتدا بالجار والمجرور، نعم، والتقدير فصيام عليه، فصيام عليه، لكن يقال فعليه صيام، فعليه صيام، لأن لا يجوز الابتداء بالجار والمجرور إلا إذا كان يفيد، إذا كان يفيد فلا بأس أبدا به. فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج، في الحج هذا ظرف يعني داخل الحج، داخل الحج. إذن متى يبدأ صيام الثلاثة أيام؟ متى يبدأ صيام الثلاثة أيام؟ يبدأ منذ أن أحرم بالعمرة، يبدأ منذ أن أحرم بالعمرة، منذ أن أحرم بالعمرة. فإذا أحرم بالعمرة مثلا في شهر شوال، لأن يوم العيد، عيد رمضان من أشهر ها الحج، عيد رمضان من أشهر الحج. طيب إذا أحرم يوم العيد ذاهب إلى مكة بقصد التمتع، بقصد التمتع، فإنه يحرم ويأتي بالعمرة ثم يتحلل، ثم يتحلل ويبقى في مكة، فإذا كان يوم ثمانية أحرم بالحج، هذا متمتع. متى يصوم؟ ها من إحرامه بالعمرة، يصوم الثلاثة أيام منذ أن أحرم بالعمرة، منذ أن أحرم بالعمرة، فله منذ أن أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، هذا كله معه، هذا كله معه، له أن يصوم الثلاثة أيام، الثلاثة أيام. وإنما قلنا منذ أن أحرم بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا شرع في العمرة فإنه يكون في الحج، يكون في الحج، فله أن يصوم، له أن يصوم ثلاثة أيام في مكة يعني في الحج. وهل يصومها متتابعة أو متفرقة؟ إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، لأن الله عز وجل لم يقيد بالتتابع، لأن الله لم يقيد الصيام بالتتابع، فيصوم ثلاثة أيام سواء متفرقة أو متتابعة، أو متتابعة. وله أن يصوم أيام التشريق، له أن يصوم أيام التشريق، لأنه لم يرخص بصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لكن ليس له أن يصوم يوم النحر. وهل له أن يصوم عرفة؟ نعم له أن يصوم عرفة، له أن يصوم عرفة، لكن الأفضل أن لا يصوم عرفة، الأفضل أن لا يصوم عرفة، فيصوم أيام التشريق. وإن قدم الصيام بعد فراغه من العمرة فقد صامها في الحج، فقد صامها في الحج. طيب هذا بالنسبة ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ما معنى رجع؟ هل معنى رجع فرغ من أعمال الحج أو رجع إلى بلده؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، منهم من قال إذا فرغ من أعمال الحج لا بأس أن يبدأ بالعشرة، بالسبعة لا بأس أن يبدأ بالسبعة، ومنهم من قال إذا رجع إلى بلده، منهم من قال إذا رجع إلى بلده. طيب هل يصوم السبعة متتابعة أو متفرقة؟ ها نقول إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، لأن الله أطلق السبعة، لأن الله أطلق السبعة ولم يقيدها بالتتابع، ولم يقيدها بالتتابع. طيب إذا لم يصم الثلاثة أيام في الحج، إذا لم يصومها في الحج ثم رجع إلى بلده وهو لم يصم ثلاثة أيام، ماذا نقول؟ ها المذهب يصومها مع السبعة ويكون المجموع عشرة، لكن عليه فدي، يصوم العشرة أيام وعليه فدي بدل التأخير, بدل التأخير. وإذا تركها متعمدا, إذا تركها متعمدا, القول الأول أن عليه أن يصوم ثلاثة أيام, يصومه عليه الفدي, يصوم عليه الفدي. والقول الثاني أنه لا يصومه, أنها لا تنفعه لو صامها, لا تنفعه, بل لو صام سنوات لا تنفعه. فكونه يؤخر الثلاثة أيام متعمدا فإنها لا تنفعه إذا صامها, لا تنفعه. فيصوم السبعة, يصوم السبعة أيام وتقبل منه لأن هذا موضع موضعها, والثلاثة أيام لا يصومها لا تخفيفا ها بل عقوبة له, لأنها لن تنفع, لأنها لن تنفع. وهذا كقول من قال إن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها ولا ينفعه القضاء, ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا لا نأمره بالقضاء ونقول تقضي أو لم تقضي لا ينفعه كذلك, لأن من أخر العبادة عن وقتها متعمدا هذا محادة لله ولرسول, فكيف نقول عليك القضاء؟ طيب هذه بالنسبة لي العشرة أيام. ولهذا قال في الحديث قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, فمن لم يجد فصيام ذات أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة, تلك عشرة كاملة. طيب لو قال تلك عشرة ألا يكفي؟ لكنه جل وعلا قال تلك عشرة كاملة, والحكمة والله أعلم حتى لا يظن ظان أن الثلاثة تحسب وحدها وأن السبعة تحسب وحدها, حتى لا يظن ظان أن الثلاثة تحسب وحدها وأن السبعة تحسب وحدها, فبين الله أنها كلها عشرة, كلها عشرة تابعة لبعض, كلها عشرة مجموعة. أما لو لم يقل تلك عشرة كاملة فقد يفهم أنها عشرة لكن الثلاثة تحسب وحدها لا علاقة لها بالسبعة, والسبعة تحسب وحدها لا علاقة لها بالثلاثة, فقال الله تلك عشرة كاملة والعلم عند الله. قال وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, بعد الحديث, بعد الحديث يا أبو أحمد, نعم, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, ذلك لمن لم يكن, ذلك الإشارة يعود إلى التمتع والهدي, يعود إلى التمتع والهدي. فأهل مكة ليس عليهم هدي وليس عليهم تمتع, وليس عليهم تمتع. ولو قدر أن المكي تمتع فإنه ليس عليه هدي, لو قدر أن المكي تمتع فإنه لا هدي عليه, لا هدي عليه, إنما الهدي الأفاقي لغير المكي, لقوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقول حاضر المسجد الحرام, من هو حاضر المسجد الحرام؟ ها خلاف بين أهل العلم, منهم من قال داخل الحرم ومنهم من قال خارج الحرم ومنهم من قال مسافة قصر ونحوها, لكن الصحيح والأقرب في هذا أنه أهل مكة وأهل الحرم, أن حاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم, وأهل الحرم انتبهوا. طيب لماذا قلنا أهل مكة وأهل الحرم؟ لأن مكة يتصل بعضه بعض حتى تكون خارج الحرم, ولهذا الآن مكة اتصلت المباني فصار بعض مكة خارج الحرم في الحل, واضح الآن؟ فنقول هؤلاء كلهم حاضر المسجد الحرام, كلهم يعتبرون حاضري المسجد الحرام, فليس عليهم, فليس عليهم هدي, فليس عليهم هدي. نعم نعم أبو أحمد, نعم أي ليس لها حد, يعني سبعة أيام ليست محددة لكنها واجب في الذمة, والواجب والأصل أن الواجب على الفور, الأصل أن الواجب على الفور, فلو قدر أن الإنسان أخرها نقول ما ينبغي له أن يؤخر الواجب, ينبغي أن يبادر الواجب, ينبغي أن يبادر إلى الواجب, لكن مهما أخرها فعليه الصيام، مهما أخرها فعليه الصيام وليس عليه شيء غير الصيام. نعم نعم. نعم. طيب إذا شرع في الصيام ثم تيسر الهدي، إذا شرع في الصيام ثم تيسر الهدي، القول الأول أنه ينتقل إلى الهدي، القول الأول أنه ينتقل إلى الهدي، فهو كالذي صلى بالتيمم ثم حضر الماء، كالذي صلى بالتيمم ثم حضر الماء. والقول الثاني أنه يكمل، القول الثاني أنه يكمل حتى لا يجمع له بين البدل والمبدل، حتى لا يجمع له بين البدل والمبدل. وأظن هذا، وأنا غير متأكد بعيد أحد فيه، أظن هذا رأي الشنقيطي رحمه الله، أظنه رأي صاحب أضواء البيان، أنه إذا شرع في الصيام فإنه يكمل، فإنه يكمل. وأنا كما قلت لكم يعني غير متأكد أن هذا رأيه، لكن أظنه هذا هو رأيه. نعم. قرأت الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث ابن عباس، قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، والمراد بالمتعة متعة الحج، متعة الحج. وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال فيها جزور، والجزور الإبل، الجزور الإبل، و أو بقرة، أو بقرة، والجزور يجزي عن سبعة، والبقرة تجزي عن سبعة، أو شاة، أو شاة، أو شرك في دم، أو شرك في دم، يعني يخرج سبع بدنة أو سبع بقرة. وقوله شرك في دم، ها، يعني يشارك في جزور، يشارك في جزور. وهل، انتبهوا، هل لابد أن تكون الجزور هدي أو لا يشترط؟ يعني لو أن إنسان رأى أناس اشتركوا في بدنة للهدي ستة وهو السابع، هذا الأمر فيه واضح بلا إشكال، صح ولا لا؟ يتشاركون وكل منهم له السبع، لكن يشتركون قبل ذبحها، يشتركون فيها قبل ذبحها. طيب اشترك مع شخص يذبحها يريد اللحم، جزار مثلا، جزار يريد أن يذبح ناقة ليبيعها، فقبل أن يذبحها قال اشتريت منك سبعها، هذا سبعها بألف ريال، ثم ذبحها، فيأخذ السبع والباقي للجزار يبيعه، والباقي الجزار يبيعه. هل هذا يجزي؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا يجزي، لأن ابن عباس يقول شرك في دم، هذا عام، أي لا يشترط أن تكون البدنة هدي أو أضحية، لكن يشترط أن يشترك فيها قبل ذبحها لوجود النية، لأجل أن ينوي أن له سبعها. أما إذا أتى إلى الجزار وقد ذبحها ثم قال اشتريت منك سبعها، هذا لا يجزي، لأنه اشترى لحم ولم ينحر، اشترى لحما ولم ينحر. قال أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها، يعني كرهوا العمرة، كرهوا التمتع، لأنه مر معنا أن هناك أناس لا يرون العمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه يمنع التمتع ويوجب الإفراد، وابن عمر ابن عباس يجيز التمتع وأن المتعة مشروعة. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، هذا أيضا دليل على المتعة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، كبر ابن عباس تعجبا وفرحا، تعجبا أن هذه الرؤيا وافقت ما هو عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبا من هذه الرؤيا، تعجبا من هذه الرؤيا. لكن هو لا يكبر لأن الرؤيا وافقته، لا، لكن لأن الرؤيا وافقت السنة، أيضا الرؤيا وافقت السنة، فكان رأي ابن عباس هو السنة، فكان رأي ابن عباس هو السنة رضي الله عن الجميع. طيب عندنا مسألة، الآن أليس الصيام، أنا قلت لكم هذا الحديث فيه مباحث الحقيقة، أليس الصيام بدل من الهدي؟ صح ولا لا؟ والهدي يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل. طيب الصيام يجوز قبل عرفة، صح ولا لا؟ يجوز. طيب لماذا لا يجوز ذبح الهدي قبل عرفة؟ صح ولا لا؟ لأننا إذا أردنا أن نطبق القاعدة فإنه يجوز ذبح الهدي قبل عرفة، صح ولا لا؟ لأن فعل الشيء قبل سببه لا يجوز، وبعد سببه وقبل شرطه فإنه جائز، صح ولا لا؟ وما هو سبب الهدي؟ ها، ما هو سبب الهدي؟ التمتع، التمتع، واضح ولا لا؟ طيب وشرطه الذبح، شرطه أن ينحر، أن ينحر يوم النحر. طيب هل يجوز أن يقدم قبل شرطه؟ الأصل أنه يجوز في القاعدة، إذا أردنا أن ننظر للقاعدة فإنه يجوز، لكن إذا نظرنا إلى أن النصوص وردت بالذبح يوم النحر فلا نستطيع أن نقول هذا. وعلى هذا نقول الصيام يجوز تقديمه والنحر لا يجوز، لا يجوز تقديمه، مع أن من العلماء من قال يجوز تقديم النحر، لأن يعني تقديم الشيء قبل شرطه لا بأس به، تقديم الشيء قبل شرطه لا بأس به، لكن هنا نقول يقدم الصوم ولا يقدم النحر، لأن الذبح وردت النصوص أنه متعلق بيوم النحر، متعلق بيوم النحر. نعم نعم نعم نعم نعم إذا أراد أن يذبح جزور كامل يذبح كامل لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قدم 100 بدنة، من أراد أن يذبح جزور كامل يذبح جزور كامل، ومن أراد أن يكون شرك في دم لا بأس بذلك. نعم، لكن أيهما الأفضل؟ الأفضل كاملة، يعني البدنة أفضل شيء، ثم بعدها البقرة، ثم بعدها شاه كاملة، ثم في المرتبة الرابعة الشرك، السبع، سبع البدنة وسبع البقرة، يأتي بعد الشاه، يأتي بعد الشاه. نعم. نعم نعم نقول هذا ليس أهلا للعبادة ولا يستحق أن يفتى. الشخص الذي يقول ما دام أن المتعمد لا يقضي أنا سأتعمد، ها، نقول من لا يريد الجنة فمصيره لنا، ولا يمكن أن يوجد مسلم يقول ما دام أن المتعمد لا يمر بالقضاء أنا خلاص سأنام عن الصلاة متعمدا ولن أصلي ولن أمر به، لا، هذا لا يمكن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ركوب البدن، باب ركوب البدن، يعني ما حكمه؟ يعني ما حكم ركوب البدن؟ والحكم الجواز، الحكم الجواز، فهو عقد هذا الباب لجواز ركوب البدنة البدن عموما، لجواز ركوب البدن، وأن هذا لا بأس به، وأن هذا لا بأس به، لكن بشرط، لكن بشرط أن يحتاج إلى الركوب وأن لا يضر بها، لكن بشرط أن يحتاج إلى الركوب وأن لا يضر بها، وأن لا يضر بها. فإذا توفر هذان الشرطان لا بأس، إذا توفر هذان الشرطان لا بأس به. قال: باب ركوب البدن، لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جعلناها لكم، جعلناها لكم، والجاعل من هو؟ هو الله جل وعلا، الجاعل هو الله جل وعلا، يعني صيرناها لكم من شعائر الله، صيرناها لكم من شعائر الله. والشعائر كما فسرها البخاري، فسر المفردات تحت بعد الحديث، يقول: الشعائر شعائر الله استعظام البدن واستحسانه. فشعائر الله استعظام الشعيرة، استعظامها استعظام العبادة، استعظام الأضحية واستسمانها إلى آخره، هذا كله تعظيم، هذا كله تعظيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، يعني البدن لكم فيها خير، خير هنا نكرة، خير هنا نكرة ليدل على كثرة الخير، فالبدن كلها خير، البدن كلها خير، ينتفع منها في كل شيء، ينتفع منها في كل شيء، فينتفعوا من أكل لحمها وشرب لبنها ومن أوبارها ومن أشعارها وجلودها، من جلودها بل ومن بعرها، فينتفع بكل شيء من البدن. ولهذا قال الله عز وجل: لكم فيها خير، صدق والله سبحانه ما أكرمه. فإن البدن فيها من الخيرات الكثيرة، من الخيرات الكثيرة، ثم أيضا هو سخرها لنا وذللها، وإلا لم يستطع أحدا أن يقرب منها. ولهذا قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، اذكروا اسم الله عند الذبح، لا تذكروا اسم غيره، اذكروا اسم الله على اسم الله عليها صواف، صواف يعني قائمة، يعني صواف أقدامها أو أرجلها الثلاثة، صواف أرجلها الثلاثة، لأن قائمة، قائمة تكون معقولة يدها اليسرى، تكون معقولة يدها اليسرى، فصافة صواف على قوائمهم الثلاث، يعني كل ناقة أو كل بعير واقف على أقدامه الثلاثة، الثلاثة، وثم ينحرها، ثم ينحرها بيده اليمنى، ينحرها بيده اليمنى على اللبة، اللبة وهي ملتقى الرقبة مع الصدر، ملتقى الرقبة مع الصدر، ثم تسقط على الجنب الأيسر، ما تسقط إلى جهة المذك الناحر، تسقط في الجهة المقابلة، ما تسقط عليه، ولهذا تعقل يدها اليسرى. طيب إذا كان الإنسان يذبح بشماله، بعض الناس أعسر ما يذبح بيده اليمنى، ما يعرف إلا اللي بيسار، يأكل أقصد يكتب فيها ويحذب فيها ويضرب فيها ويذبح فيها، يذبح بها. ماذا يصنع هنا؟ نقول: يعقل يدها اليمنى، يعقل يدها اليمنى حتى تسقط عنه في الجهة الأخرى، تسقط عنه في الجهة الأخرى. فإن استطاع أن يعقل يدها اليسرى ويذبحها هذا لا بأس، لكنه لا يستطيع، لو ذبحها بيده اليسرى سيكون من الجهة التي إلى يدها المعقولة، إلى يدها التي قد عقلها، فتسقط إليه، تسقط عليه. على كل حال السنة أن تكون قائمة على قوائمها الأربع، صواف على قوائمها الثلاث، على قوائمها الثلاث. قال: فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت على الأرض، وجبت يعني سقطت على الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الذي ألقي في شفير جهنم، أن الصحابة سمعوا وجبة، وجبة يعني حجر سقط في جهنم، حجر سقط في جهنم. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر، القانع والمعتر، وقد فسرها البخاري أن القانع السائل، قانع السائل، والمعتر الذي يعترض، يتعرض لك ولا يسأل، يتعرض ولا يسأل، لكنك تعلم أنه لحاجة، أنه تعرض لحاجة فتعطيه منها. قال: وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم، سخرناها لكم، ولو لم يسخرها الله عز وجل لنا لم يستطعها أحد، وهي آية من آيات الله. لو أن هذه الناقة وهذا البعير ما سخر لنا، كيف نمسك؟ كيف نمسكه؟ يعني ممكن، ممكن لا يمسكه إلا عشرة أو مجموعة من الناس، أما شخص واحد أو صبي يقوده برقبته ونحو هذا لا يمكن. لكن الله عز وجل سخر هذه البهائم العظيمة القوية، يأتي الصبي ويقودها إلى مكان نحرها أو مكان الانتفاع الذي يريدونه منها. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ثم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وهذا فيه بيان أن الغرض من الذبح الطاعة والتقوى وإظهار التوحيد، الغرض من ذبحها طاعة الله جل وعلا والإخلاص له وإظهار توحيده جل وعلا، فليس القضية تقديم اللحم، ليس القضية تقديم اللحم. ولهذا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الدماء تكون في الأرض والله عز وجل في غنى عما يقدمه الإنسان، واللحم لك أنت ولغيرك تأكله فالله في غنى، لكن الذي يصعد إليه العمل الصالح التقوى. لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن يناله التقوى منكم، يعني يناله الذبح، النحر هو الذي ينال الله جل وعلا لأنه ذبح لله توحيد لله، فهو الذي ينال الله جل وعلا، هو الذي يصعد إليه. وفي هذا إشارة إلى أن الغرض من الهدي ومن الأضحية ليس اللحم، الغرض النحر في حد ذاته طاعة لله جل وعلا، الذبح طاعة. ولهذا ينبغي أن ندرك هذه الحكمة، فبعض الناس يتبرع بأضحيته وهديه إلى خارج البلاد، إلى خارج البلاد، نقول لماذا؟ القضية قضية الذبح، أن تنحر وأن تذبح وأن ترق الدم وأن تذر الشعيرة عند بيتك وأولادك، ليس القضية مجرد اللحم حتى يرسله الإنسان. قال ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم، كرر جل وعلا التسخير لبيان نعمة الله جل وعلا على البشر بتسخير هذه الدواب والبهائم لهم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، تكبروه يعني على هذا النسك، على هذا النحر الذي يقدم لله جل وعلا، فإن الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير، وهو غني عن عباده جل وعلا. لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، المحسنين الذين ينحرون ويذبحون بإخلاص، يذبحون لله جل وعلا لا لغيره، هذا هو الإحسان. فالإحسان هو الإخلاص لله جل وعلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإحسان. فهم يذبحون بإخلاص مخلصين لله جل وعلا مقتدين بذلك بنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد سميت البدن لبدنها يعني لعظمها، والقانع السائل، السائل يعني الذي يسأل، والمعتر الذي يعتر بالبدن يعني يتعرض لها ولا يسأل، يتعرض لها ولا يسأل لكن يشعرك أنه محتاج، أو يتعرض ولا يسألك الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، لأن الله قال فمحلها إلى البيت العتيق، البيت الحرام سمي عتيق لأن الله أعتقه من أبرهة، أعتقه من أبرهة ومن معه، أعتقه من الجبابرة. ويقال وجبت سقطت على الأرض، ومنه وجبت الشمس يعني غربت سقطت في الأفق. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة، يسوق بدنة يعني هدي، يسوق بدنه يعني هدي، ولم يركبها. طيب لماذا لم يركبها؟ متورع، لأنه قدمها لله، فلا يريد أن ينتفع بشيء قدمه لله، لا يريد أن ينتفع بشيء، انتفع من شيء قدمه لله، ولهذا لم يركبها. فقال اركبها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن هذا لا يضر، لأن كونه يركبها وهو محتاج إليها هذا ليس عودا في الصدقة، ليس عودا في الصدقة ولا يضر الهدي. فقال إنها بدنة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها بدنة، فأخبره أنها بدنة ليبين أنه تركها لأجل أنه قدمها لله، فلا يريد أن ينتفع بشيء قدمه لله. قال فقال اركبها. مرة أخرى يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها بدنة، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، اركبها ويلك. وهذا دعاء، دعاء يعني ألزمك الله ويلك، ألزمك الله ويلك. والويل هو واد في جهنم أو وعيد. تفسير الويل في القرآن قيل أنه واد في جهنم وقيل أنه وعيد، وعيد في الآخرة، وعيد في النار. فقوله اركبها ويلك يعني ألزمك الله ويلك، ألزمك الله ويلك، وهو الوعيد، واد في جهنم. وهذا لا يراد منه الدعاء، هذا لا يراد منه الدعاء، إنما يراد منه الحث أو المنع ونحو، هذا لا يراد منه الدعاء. كقوله ثكلتك أمك، تربت يداك ونحو، لا يراد منه الدعاء. وهذا هذا موجود عندنا الآن، يعني أحيانا المرأة تقول للصبي وغيره تعال ويلك، صح ولا لا؟ اجلس ويلك، يعني ألزمك الله ويلك، الوعيد والهلاك. لكن هل هي هل الداعي هذا يريد الهلاك؟ ها، ومثله باللغة العامية يقول لك تعال الله يأخذك، تعال. أحيانا الشايب يقول له اجلس يا مال الموت، لا تفعل كذا، هل هو يريد الموت؟ لا، هذا دعاء لا يريد منه ظاهر. نعم تركه أحسن، لكنه لا يراد ظاهره، لا يراد ظاهره. كقوله ثكلتك أمك، تربت يداك ويلك، إلى آخره. فقال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية أو في الثالثة، في الثالثة أو في الثانية. ثم ذكر حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا، يعني يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. والمراجعة، المراجعة لا بأس بها، لا بأس بها إذا أراد الإنسان الاستيضاح والاستبيان، إذا أراد الإنسان الاستيضاح والاستبيان أو الاستغراب ليتبين من الأمر، هذا لا بأس به، ليتبين من الأمر هذا لا بأس به. فالصحابة راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كتب من محمد، قال ما نعرف محمد، ما نعرف رسول الله. وراجعوا أيضا لما أمرهم بالإحلال صلح الحديبية، هذا لا بأس. ومريم راجعت ماذا قالت؟ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. وزكريا ها قال أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فالمراجعة للأمر إذا أتى لأجل الاستفصال والاستبيان والاستيضاح هذا لا بأس، هذا لا بأس به، كحال الرجل هنا، كحال الرجل هنا. وليس مراده الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة أمره، لا، لكن أراد الاستيضاح والاستبيان في هذا الأمر. باب من صدق دون ما حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بيت عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة إلى الحج وأهلا فساق معه الهدي من ذي حليفة فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهل فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تمتع قال للناس من كان منهم أهل فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهلا فليقم بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحمل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأطاف فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه نعم. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من ساق البدن معه. باب من ساق البدن معه. عقد هذه الترجمة لبيان سوق الهدي، لبيان سوق الهدي، وأنه مشروع أن يسوقه معه من الحل، أن يسوق الهدي معه من الحل إلى الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من ذي الحليفة ثم ساقه معه، ثم ساقه معه. والسوق يكون للبدن. من العلماء من قال: غير البدن لا يساق لأنه يشق عليه، فكون الغنم تساق من المدينة إلى مكة قد لا تتحمل، قد لا تتحمل، لكن الصحيح أن الهدي كله يساق سواء من الإبل أو من الغنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه، ساق هديه. وإن اشتراه في الطريق أيضا لا بأس، كما ورد أيضا عن ابن عمر، فإن الإنسان إذا اشترى الهدي في الطريق، ابن عمر شراه من القديد، إذا اشترى في الطريق فإنه لا بأس، يعتبر سوق، يعتبر سوق، صلى الله عليه وسلم على نبينا. نعم. من مزدلفة بعد الفجر هذا لا بأس، ما في إشكال مزدلفة، لكن الإشكال